الأمر الثاني، أنا قلت لبعضهم في أمريكا، قلت لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون؟ صحيح. تخالفوا أو توافقوا؟ العالم الإسلامي كله يتفق. نعم. أما في الفطر في مكان للاختلاف في القضية. أي نعم. نسأل الله أن يلهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع.